Is it full of face in the road? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فخلاصة ما مر معنا في هذا المثل مثل البناء تكلمنا عن الأفعال والمصنف كان قد ذكر أن أوزان الأفعال 35 باب وقسمنا الأفعال إلى قسمين فالأفعال تنقسم إلى قسمين أفعال ثلاثية وأفعال رباعية ثم الأفعال الثلاثية تنقسم إلى قسمين أيضا ما هي أو ما هما القسمان مجرد ومزيد فيه والمجرد كم باب 6 أبواب والمزيد فيه ينقسم إلى 3 أقسام مزيد بحرف وهذا فيه كم باب 3 أبواب انتهينا منها ومزيد بحرفين وفيه 5 أبواب ومزيد ب3 أحرف وفيه 4 أبواب طيب الأبواب 6 الثلاثي الآن نعود إلى الثلاثي المجرد الثلاثي المجرد الذي هو 6 أبواب ما هي الأبواب 6 نعم فعل يفعل نصر ينصر نعم احفظوها هكذا يعني احفظوا الأفعال الأوزان واعرفوا لكل وزن مثالا نعم أكمل فعل يفعل ضرب يضرب إيه كي فعل يفعل طيب من يكمل تفضل فعل ايش فعل يفعل ذكرها الاخ نعم فعل صح كذا صوبوه اي واحد يقول شيء خطا ارفع الايدي انتم راجعوا انفسكم تفضل فعل يفعل مثل ايش علم يعلم طيب الباب الخامس يفعل السادس فعل يفعل كحسب يحسب طيب يا اخواني سؤال صريح انتم راجعتم ولا لا كتبت التطبيقات التي طلبناها ولا لا اين هي طيب من لم يكتب بعد ذلك الثلاثي المزيد بحرف واحد 3 أوزان ما هي الأوزان 3 تفضل ها لا ما في شيء اسمه ما عندنا شيء أفعله أبدا ها طيب نريدها كاملة تفضل لا اي نعم طيب اكمل افعل يفعل افعالا اكرم يكرم اكراما ايه فعل يفعل تفعيلا عظم يعظم تعظيما نعم فعل يفاعل لا يفاعل مفاعلة وفعالا يا مشايخ احنا كيف هذا بناء يعني ما راح نبني على أس أو أسس هشة ما يمكن هذا وأنتم تظنون أنه نحن اليوم في هذه الآن هذه الحصة الخامسة الحصة الخامسة أصلا هذا المتن افترض يكون انتهينا منه يعني 4 لقاءات خلاص كفاية يكفي أنا أتعمد الإطالة وعدم الاستعجال لكي تأخذوا فرصة في المراجعة والتثبيت كقواعد ثم بعد ذلك التطبيقات العملية من خلال الجداول التي أعطيتكم إياها هذه الفارغة لكي تملؤوها. واضح يا أخوان ولا ترى ما في فائدة القاعدة هذه؟ وبعدين شوفوا لاحظوا الآن الذي لا يحفظ القاعدة هذه مصيبة، دعونا منها. أنا ما أتكلم عن ما يحفظ القاعدة، أتكلم عن من يحفظ القاعدة. الذي يحفظ القاعدة ولا يحسن تطبيقها ترى لم يحفظ، حفظه وعدم حفظه سيان. واضح؟ طيب أروني منكم غدا شيئا آخر نكمل الآن. قلنا الثلاثي المزيد بحرف واحد ثلاثة أوزان، وبحرفين كم وزن؟ خمسة أوزان. دعونا نقرأها من الملخص هذا ثم نعود للكتاب. المزيد بحرفين، المزيد فيه بحرفين، لاحظوا الأوزان الخمسة. الوزن الأول ما هو يا شيخ خالد؟ تقرأ علينا؟ أحسن. الوزن الأول ما هو؟ ها؟ لا لا، اللي تحت مزيد حرفين. نعم. الثلاثي المزيد فيه بحرفين. نعم. واحد تفاعل يتفاعل تفاعلا. طيب، تفاعل يتفاعل تفاعلا. مثاله تكلم يتكلم تكلما. غيره، هاتوا غيره. ها؟ تحكم يتحكم تحكما. غير ذلك؟ ها؟ يتسخط تسخطا. نعم. تكرم يتكرم تكرما. نعم. يتعلم تعلما. طيب، انتقل بعد ذلك. الثاني تفاعل يتفاعل تفاعلا. تفاعل يتفاعل تفاعلا، مثل تقاتل يتقاتل تقاتلا، ومثل ايش؟ تخاصم يتخاصم تخاصما. تفاعل يتفاعل تفاعلا. نعم. تساعد يتساعد تساعدا. تراجع يتراجع تراجعا. واضح هذا؟ طيب، لاحظوا الآن. تفعل، إذا شن التاء احذف التاء، لأن هذه الأوزان كثير منها مبني على ما سبق، يعني مبني على المزيد بحرف واحد. فإذا تفعل هي في الأصل إيش كانت؟ لو فعل. إذا أخذنا من الثلاثة الماضية فعل وأضفنا عليها أضفنا إليها التاء. والثاني تفاعل، إذا هي تفاعل، لو شلنا التاء حذفنا التاء، هي ماذا؟ اللي هو رقم ثلاثة. طيب، ما زلنا لاحظوا الأول والثاني اللي هو تفاعل وتفاعل يتشابهان في أمر، ما هو؟ كلاهما يبدأ بالتاء. واضح؟ طيب، انتقل إلى الثالث. افعل. نعم، افعلالا. افعل يفعل افعلالا. احمر يحمر احمرارا. احمر يحمر احمرارا. مثاله ايضا اصفر يصفر اصفرارا. واخضر يخضر اخضرارا. واسود يسود سودادا. هذا الوزن يكثر في الالوان والعيوب. اعور يعور عورارا. واضح هذا؟ الآن بدأنا في أوزان ثلاثة الباقية كلها مبدوءة بالإيش؟ بالألف. طيب، انتقل. الرابع إن فعل ينفعل فعالا، على مثال انكسر ينكسر انكسارا. إيش كذلك؟ انفصل ينفصل انفصالا. إيش كمان؟ ها؟ ينبسط انبساط. ايش؟ انتقم ينتقم انتقاما. ها؟ انفرج ينفرج انفراجا. طيب، بعد ذلك افتعل. اكمل الخامس. افتعل يفتعل افتعالا، مثل اجتمع يجتمع اجتماعا. اجتمع يجتمع اجتماعا، ومثل ايش ايضا؟ لاحظوا بس انتبهوا الآن، لا تدخلوا. أحيانا يحصل تداخل بين، يعني يحصل تداخل عند بعض الطلاب بين الوزن الرابع والخامس. إن فعل وافتعل. إن فعل إن فعل أين الحروف الزائدة فيها؟ أول حرفين الألف والنون. طيب وافتعل أين الحروف الزائدة فيها؟ الأول والثالث. فاهمين عليه؟ ولهذا إذا قلنا اجتمع، طبعا تحتاج بكثرة وتحتاج أن تأخذ أوراق بيضاء وترسم، تكتب الكلمة، تكتب وزنها وتكتب الكلمة تحتها وتقابل الأصول بالأصول وتكرر هذا مرات حتى يتدرب الذهن. إذا اجتمع الألف زائدة والتاء زائدة وجمع هي الأصول، وفي انكسر الألف والنون زائدة والكاف والسين اللي هي كسرة والراء هي الأصول، واضح هذا؟ وفي احمر كذلك الألف زائدة والراء الأخيرة كذلك زائدة. وفي تقاتل أين الزوائد؟ وطبعا نحن الآن في وزن ثلاثي مزيد بحرفين، يعني الزيادة حرفين. أين الزوائد في تقاتل؟ التاء والألف التي في الوسط. وفي تكلم أين الزوائد؟ التاء وإيش؟ والعين المضاعفة، العين الثانية. طيب الآن هذه الأوزان الخمسة حفظتموها؟ من حفظها؟ بسم الله، أو من غير ما ترفع أيديكم أنا أحدد من حفظها. تفضل، في واحد حفظها، ليش نعم تفضل قلها، ليش بس تأشر تقول أنا حفظها؟ أثبت، تفضل. طيب الثالث، جيد جيد، الثالث روح للثالث الأوزان. طيب في أحد يحفظها؟ طيب يا مشايخ تحفظوها في البيت ولا هنا؟ طيب ركزوا معي، سنذكر طريقة لتسهيل الحفظ. هذه الطريقة الآن قلنا ثلاثة الوزنان الأولان مبدوعان بماذا؟ بالتاء، والثلاثة الأخيرة تبدأ بالألف. الآن الوزن الأول تكلم، احفظها هكذا، احفظ الكلمات الخمس. تكلم إيش بعد الكلام؟ تكلم هذا الوزن الأول. الثاني ما هو؟ تقاتل. وهذا يحصل، قال فقلت من قال وإن أرى تحت الرماد ونيض نار وأخشى أن يكون لها ظلام فإن النار بالعودين تلك وإن الحرب أبدأها الكلام. فتقاتل هذه أحيانا تكون قبلها كلام قليل. إذا تكلم فإيش حصل؟ تقاتل، احفظ بهذا خلاص، تكلم تقاتل. بعدين جيب الوزن، تكلم الكلام أودى إلى القتال، والقتال أودى إلى إيش؟ ما شاء الله إلى الإحمرار، وبعد ذلك إيش اللي حصل نتيجة القتال؟ كسر، حصل كسر في الساعد، ثم بعد ذلك حصل اجتماع وعفى الله عما سلف. خلاص مشايخ، هيا مين حفظها الآن؟ لا يحفظ السيرة هذه اللي قلتها، القصة هذه التاريخية هذه. ايش هي؟ اول شيء تفضل، ها تكلم، بعدين تقاتل، ثم طبعا مع القتال الدم في العروق في الاوداء شيء، ثم كسر، ثم بعد ذلك الصلحة في اقرب مركز شرطة مثلا، واجتمعت القلوب. طيب يا مشايخ حفظناها هكذا، هاي الحين جيبوها بالأوزان، يصير إيش؟ أول وزن ما هو؟ أنت في ذهنك تكلم، يتكلم تكلما، اللي هو إيش؟ الأول والثاني إيش؟ تفعل، يتفعل تفاعل، والثاني الوزن الثاني تفاعل، إذا الأول تفعل يتفعل تفعله والثاني تفاعل يتفاعل تفاعلا. بعدين الوزن الثالث افعل يفعل افعلالا احمر يحمر احمرارا. الرابع ان فعل ما دام ان كسر ان فعل ان كسر ان فعل ينفعل انفعالا انكسر انكسر انكسارا. ثم بعد ذلك عشان نختمها افتعل اجتمع افتعل يفتعل افتعالا. من حفظ الاوزان الخمسة؟ دعي سيب القصة على جنب جيبوا لي الاوزان خلوا الحكايات ما نبغاها الان. تفضل تفضل. نعم لا هذاك احمر هو مخ. طيب سمعت بعض لما اسمع بعض سامحني عاد اذا اخطات ولا اصبت ماني متاكد. تفضل. واضح. نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله طبعا. نعم طيب في احد آخر يختم نختم المراجعة هذه. في أحد ثاني يحفظ؟ في أحد ثاني؟ تفضل صوبوه إذا أخطأ. نعم نعم ما أدري. نعم ننتقل الوزن الذي يليه ثم بعد ذلك الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف. اقرأ يا شيخ. الوزن الأول فيه أربعة أوزان. الوزن الأول ما هو؟ الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف استفعل يستفعل يفعل. هذا يعتبر يعني أصل الباب استفعل هو أكثره أمثلة وأيضا يعني من أبلغ أمثلته أن نقول إيش استغفر يستغفر استغفارا. كتبنا هنا استخرج يستخرج استخراجا خلوها استغفر استغفر يستغفر استغفارا. طيب والثاني؟ الثاني أفعل يفعل افعال افعوعل يفعوعل افعيعالا اعشوشب يعشوشب اعشيشابا اعشوشب يعني كثر العشب. لو قالوا عشب الأرض أو عشبت الأرض معناه يعني صار فيها عشب. لكن إذا أردت أن تبالغ في هذا تقول اعشوشبت أو اعشوشبت الأرض معناه أنه كثر عشبها اعشوشب يعشوشب اعشيشابا. طيب الثالث. نعم افعول يفعول افعوالا مثل اجلوذ يجلوذ اجلوذ اجلوذ يعني المشي السريع. قالوا جلذ الإبل يعني أو جلذت الإبل يعني مشت بسرعة. فإذا قيل اجلوذت الإبل معناه أنها مبالغة في المشي وصف مشيها بالمبالغة. إذن افعول يفعول افعوالا. طيب آخر شيء افعال. نعم افعال نعم افعال لا اذا كان عندكم اللي فيه عنده نقطه يعني علامه ايش هذه السكون لا فتحه مفترض غلط هذا شيلوها او فتحتين غلط فتحه واحده. افعال لا يفعال افعيلا لا احمار يحمار احميرارا. طبعا كذلك نقول هذه صيغه يعني وزن للمبالغة لأنه إذا قلنا احمر لاحظوا الوصف بالحمار لو قيل حمرت الإبل ولا حمرة يعني صار أحمر تصف باللون الأحمر فإذا قيل احمر يعني ازداد حمرة، فإذا قيل احمار يعني زاد حمرة زيادة على ما سبق. فإذا هي تستعمل للمبالغة هذه الصيغة. أيوة أيوة. لا مو على المصادر، التي على الأفعال الماضي، على الماضي. أيوة. صح. لا هذا خله بعد إيش اللام إيش عليها شدة هذه ولا خلاص إذا شدة ما فتح خلاص يبقى. أنا ما أشوفها الآن نقوط. طيب يا أخوان، إذن الأوزان الأربعة اللي هي ثلاثية مزيدة بثلاثة، نعود مرة ثانية. الوزن الأول ما هو؟ استفعل اللي هو استخرج. أين الحروف المزيدة؟ الثلاثة الأول، الثلاثة الأول. طيب افعوا على اعشوا شبا، أين الحروف المزيدة؟ أصلها عشوبة، معنى العين والشين والباء هي الأصول. إذن الزوائد الألف والواو والشين، الشين الثانية. طيب افعول اجلوذ من جلذ، الأصل جلذ، فإذن الزوائد أين هي؟ الألف أولا، اجلوذ اللام اجلوذ الواو الثانية، أي نعم الواو الأولى والثانية، اجلوذ الألف والواو المشددة اللي هي واوين تعتبر حرفين يعني حرفان متتاليا. طيب افعال احمار، أين الزوائد؟ الألف الأولى ها هي، والألف الثانية، والراء الأخيرة، الراء الأخيرة لأنها من حمرة. طيب يا مشايخ، طيب كيف تضبطوها هذه؟ حفظتموها ولا لسه؟ نقول استغفر، خلوها استغفر، أقول الاستغفر استغفر يعني استفعل. الاستغفار يجلب ماذا؟ ها يجلب المطر ويجلب العشب الخير، يجلب الربيع. وإذا جاء الربيع وش يصير للإبل؟ تجلوذ، تجري تسير مسرع نحوه، صح ولا لا؟ ها؟ طيب ثم احمار، احمار ها اخضار، يلا الارض يعني. طيب كما ترى اربطها باي رابط عندك كيفك، المهم انه احفظوا لي هي يعني في النهايه احفظوها وخلصوني. من يقول هذه الأوزان الآن الأربعة؟ الأول استغفر. طيب أول شيء استغفر، بعد المثال أول شيء احفظوا لي المثال ثم نذهب للأوزان. استغفر ثم استغفر، استغفر استغفار، ثم اعشوشب، اعشوشب عشيشاب، ثم اجلوذ، اجلوذ اجلوذا، ثم احمار، احمار احميرارا. واضح هذا؟ طيب هاتوا الأوزان الآن. استفعل، يستفعل استفعال، ثم افعوا على، افعوا على يفعوعل، افعيل افعيعال، افعيلالا، افعوا على يفعوعل، افعيلالا افعيعال، لا افعيعال، عشي شابة الشاة تكررت، افعيعال افعوا على يفعوعل افعيعالا. طيب الوزن الثالث افعول يفعول افعوالا، يعني اجلوذا افعوالا اجلوذا. طيب اخر شيء افعال يفعال افعيلالا، احمار يحمار احميرارا. طيب هذه نقف هنا نقرأ إيش هذا؟ تصحبت مع الأسئلة أو تأخر؟ طيب جزاك الله خير، أبشر أبشر، افتح الكتاب نقرأ البابين هذه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين ورضي الله تعالى عنه. النوع الثاني وهو ما زيد فيه الحطان على الثلاثين المجمل وهو خمسة أبواب. الباب الأول إن فعل ينفعين في عالم طيب، هذا رقم واحد. طبعا هنا المصنف عليه رحمة الله رتبها بغير الترتيب الذي ذكرناه، فلا بأس، لكن احفظوه بأي ترتيب. نعم. موزونه هذا رقم اثنين. انكسر ثلاثة علامته. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أول. نعم. وبناؤه بناؤه، يعني هذا البناء يستعمل للمطاوعة. ما هي المطاوعة؟ المصنف شرح المطاوعة، قال ومعنى المطاوعة. نعم. ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعدد الفعل المتعدين في مطلوبه. نعم، حصول أثر الشيء، حصول أثر الشيء هي المطاوعة. نحو كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج، فانكسر. عندنا الآن الوزن هذا انفعل اللي هو انكسر، انكسر هذا الفعل أليس هو مطاوعة؟ أليس هذا هو ردة فعل الكسر؟ كسرته فانكسر، ها؟ وطردته فانطرد. طيب أكمل نحو إيه؟ كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج. نعم. فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعدد الكسر. نعم. الذي هو الفعل المتعدي. نعم. طيب إيش في مثال ثاني غير انكسر؟ ها؟ انزجر، زجرته فانزجر مثلا. طيب إيش غيره؟ ها؟ قلبته فانقلب، انقلب وانجبر و نعم وانقطع وهكذا. أكمل يا شيخ. الباب الثاني ابتعد عنه يبتعد في العالم. نعم. موزونه اجتمع يشتري الاجتماع، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين. وبناؤه للمطاوعة أيضا. طيب ما هي المطاوعة؟ قلنا حصول أثر الشيء. نعم. مثل نحو جمعنا الإبل فاجتمع ذلك الإبل. نعم، والأولى أن يقال فاجتمعت الإبل، فاجتمعت الإبل. طيب مثال آخر بدل اجتمع، ها؟ جاهد اجتهد. نعم نعم افترق، يفترق افتراقا. أي استمع، يستمع استماعا. لازم لاحظ الآن المصدر متحد في كل الأمثلة هذه. نعم. طيب أكمل الباب الثالث. نعم. افعل يفعل فعلان موزونه احمر. ولو قلت اعتذر هذا من أي باب؟ اعتذر يعتذر اعتذارا، من أي الأبواب؟ اعتذر افتعل. نعم. طيب واكتسب افتعل، اكتسب يكتسب اكتسابا. طيب اكمل يا شيخ الباب الثالث. الباب الثالث افعل يفعل فعلان. هذا الاول. موزونه موزونه احمر احمر فرارا. طيب هذا والثالث علامته. وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف. نعم. لزياده الحمزه في اوله. نعم. وحرف آخر من سلام فعله. نعم. وبناؤه لمبالغة لازمة. طيب. بناؤه لمبالغة لازم، يعني للمبالغة في الفعل اللازم. احنا قلنا هذا الكلام، احمر مبالغة من ايش؟ من حمر مثلا. لو قلنا حمرت او حمر مثلا وجهه، لكن إذا رأت المبالغ طبعا حمر لازم ليس متعدي لا يصل إلى مفعول. فإذا أردت أن أبالغ في حمر أقول إيش؟ احمر. إذا أردت أن أبالغ أكثر احمار. طيب، وقيل للألوان والعيوب مثل إيش؟ احمر واخضر واصفر وهكذا، والعيوب مثل اعور واعمش من العمش. طيب اقرأ. الألوان له احمر زيت. نعم. ومثال العيوب له اعور زيت. نعم نعم. ايش؟ من سلل. هذا ان سلل فين تضعونه؟ ان سلل ها؟ ان فعل. ان سلل ان فعل. نعم اكمل الشيخ. الباب قال ايه؟ تفاعل يتفاعل تفاعلها. نعم. موزونه تكلم تكلم يتكلم تكلما. نعم هذا الثاني. احنا نضع عند الوزن واحد، عند نعم عند الوزن واحد، وعند مثاله اللي هو كلمة موزونه يعني مثاله اثنين، وعلامته ثلاثة. نعم اكمل. وبناؤه اربعة. اقرأ الان. وعلامته ان يكون ماضيه على خمسة احرف بزيادة الفاء في اوله وحرف اخر من جنس عين العين بين الفاء والعين. نعم. طيب ما معنى التكلف؟ المصنف يشرح الآن في مصطلحات مرت معنا لابد أن تنتبهوا لها وتراجعوها وتثبتوها. مر معنا المشاركة، مر معنا المطاوعة، مر معنا التكلف. اقرأ يا شيخ معنى التكلف. ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. نعم. طيب مثال آخر لتفاعل يتفاعل تفاعلا، تدرب يتدرب تدربا، هات تدرج يتدرج تدرجا. نعم. تقبل يتقبل تقبلا. نعم. ها يتسرب تسربا. نعم. ها تكلم يتكلم تكلما. نعم هي في الباب. ها لا تقاتل في تفاعل اللي بعده اللي بعده. ها تعلم تعلم. طيب انتقل لباب الخامس يا شيخ. نعم الباب الخامس. نعم. تفاعل يتفاعل تفاعلا. نعم. موزونه تفاعل يتفاعل تفاعلا. وعلامته ان يكون ماضيه على خمسة احرف زيادة الثاء في أوله والألف بين الفاء والعين. نعم. بناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا. نعم. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عن عمرو. قوله وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، بين الاثنين فصاعدا يعني أن المشاركة تحصل بين الاثنين أو أكثر. فمثل للاثنين قال مثال المشاركة بين الاثنين تباعد زيد وعمر. لا وعمر صوبوها. تباعد زيد وعمر تباعد زيد وعمر. طيب ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا تصالح القوم، لأنه تصالح القوم ليس بين اثنين لا بين أكثر من اثنين. وتباعد زيد وعمر هي مشاركة بين اثنين فقط. طيب اقرأ يا شيخ. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد وعمرو. نعم. ومثال المشاركة بين الاثنين صاعدا نحو تصالح القوم. نعم اكمل. الباب الثالث. قال النوع الثالث هو ما زد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثين وهو أربعة أحرف. طيب النقطة الأولى اللي هو الوزن استفعل، وضعوا هذه الأرقام اللي أقولها. اقرأ يا شيخ. الباب الأول استفعل يستفعل استفعالا. هذا واحد. نعم. ثاني استخرج يستخرج استخراجا. علامته ثلاثة. نعم. وعلمه أن يكون ماضيه على ستة أحرف. نعم. بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله. نعم. وبناؤه بالتعدية غالبا. طيب. وقد يكون لازما. نعم. مثال متعدي له استخرج زيد المال. طيب قف. قال بناؤه للتعدية غالبا، يعني يستفاد من هذه الصيغة التعدية. طيب يعني قد نأتي بلازم ونحوله إلى هذه الصيغة فيصبح متعدي. إذا قلنا خرج المال، خرج المال، هذا متعدي ولا لازم؟ لازم. فإذا قلت استخرج فلان المال تعدى. طيب أكمل يا شيخ. ومثال لازم. ومثال لازم له استحجر الطين، يعني تحول الطين إلى حجر. إذن الصيغة استخرج زيد المال هذه أفادت التعدية، يعني هذا الوزن يفيد معاني كثيرة، والأوزان كلها اللي راحت ترى لها معاني كثيرة، احنا ما توقفنا عندها وتعمدت عدم الوقوف عندها لأنه ليس هذا وقته، وقته بعد أن تثبتوا هذه الأساسيات. إذا ثبتتم هذه الأسس بعد ذلك ننطلق فيما هو أوسع. بناء هذا الوزن استفعل قد يفيد التعدية، قد يفيد التحول والصيرورة. لما تقول استحجر الطين يعني تحول وصار الطين حجرا، هذا معنى. تفضل. وهذه فائدة أخرى، معنى آخر لاستخرج أو استفعل، وهي الطلب، كقولك نعم يعني أطلب المغفرة من الله. نعم أي أطلب المغفرة من الله تعالى. طيب أكمل الباب الثاني. نعم. طيب وعلى هذا الأوزان استفعل استفعل استفعل إيش عندنا أوزان أخرى؟ ها ما في أوزان انتهت؟ استفحل استفحل استفحال، إيه؟ استعمل استعمل استعمال، استكبر استكبر استكبارة، استدرك استدرك استدراك، صح ولا لا؟ هيا تفضل. استبعد استبعد استبعاد. اكمل يا شيخ الباب الثالث. طيب تفضل. كيف؟ لا لا استغ است... است... لا لا هو يريد ان يمثل مش هذا الحين، يقول استغفر، يعني هو الذي هو الان يتكلم عن معنى هذه الصيغة. هذه الصيغة تفيد الطلب، فإذا استعملتها في الماضي لو قلت استغفر الله يعني هو طلب المغفرة من الله، وإذا تكلمت عن نفسك قلت استغفر استغفر الله يعني أنت الذي تطلب. واضح هذا؟ طيب هي الباب الثاني يتعو على ويمكن أن تكون الجملة كالتالي، نحو استغفر الله أي طلب المغفرة من الله. واضح؟ اين لا لا اذا طلبت المثال يقول استغفر. نعم. طيب اكمل. اذا الباب الثاني يتعو على يتعو بين مثلك العادة. نعم. يا شوشبة يا شوشبة يا شيشابة. وعلى ما تكون ماضيه على ستة احرف بزيادة الهمزة في اوله وحرف اخر من جنس عين فعله والواو بين العين والهمزة. نعم. وبناء أمور مبالغة اللازم. طيب مبالغة اللازم شرحنا هذا وتكلمنا عنه، لأنه قلنا عشوشبة من إيش؟ من عشبة وعشبة، فإذا أردنا المبالغة في عشبة نقول عشوشبة. طيب ولما نقول عشبة الأرض أو فهذا لازم وليس بمتعدي. طيب فإذا بناؤه للمبالغة في الفعل اللازم، عشوشبة أبلغ أشد مبالغة من عشبة فقط. واضح هذا؟ مثل اخشوشنا اخشوشنا يخشوشن خشيشانا، أيهما أبلغ؟ أنا أقول خشن الرجل ولا أقول اخشوشنا؟ المبالغة اخشوشنا صح. وحسوسنا يحسوسن حسيسانا يعني أبلغ من حسنا. واضح يا أخوان؟ طيب أكمل. وبناء أمر مبالغة لازمة إيه؟ لأنه يقال عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض من جملة. نعم. ويقال يعشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض. طيب أكمل يا شيخ الباب الثالث. طيب الآن هذا الكلام الذي نقرأه واضح لكم ولا فيه صعوبة؟ المتن عبارة المتن التي يقرأها الشيخ الآن واضحة ولا فيه إشكال؟ طيب تفضل. الباب الثالث يتعول يتعود المسلم والا موضوعه يتزود يتزود المسلم والا. طيب لا نقف هنا، انتهى الوقت، نقف هنا نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.